إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. أنت المستفيد الوحيد. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. تتزكى لنفسك، أنت المستفيد، ويوم القيامة تأخذ الحساب، تأخذ الأجر على ما قمت به من عمل صالح كان أو غير ذلك. قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا، وفي رواية: خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن ماضون في سلسلة حياتي كلها لله، هذه السلسلة التي الغاية منها تركيب نيات صالحة لعمل مباح واحد، نيات عديدة لعمل مباح واحد، لنحول هذا العمل المباح الواحد إلى عبادات نتقرب بها إلى الله تعالى، فنؤجر الأجور العظيمة ونثاب الثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى. سألني أحدهم فقال: هل لخروجنا من منازلنا إلى أعمالنا، ولمجرد خروجنا من الدار إلى العمل أو إلى غير ذلك، هل نستطيع أن نرتب نيات صالحة على فعل خروجنا من الدار، ونقدر من خلالها أن نكسب ثوابا من عند الله؟ سؤال حقيقة ظريف طريف. هذه المسألة، خروج الإنسان من داره، متكررة يوميا، بل تكاد باليوم الواحد تتكرر أكثر من مرة. تروح وترجع إلى بيتك، عندك شغل قضيت وتريد تطلع مرة ثانية. طيب، هذا الخروج، يقول خروجي من داري، أطيق أستطيع أن أرتب عليه نيات من العمل الصالح، نية صالحة لهذا العمل المباح وهو الخروج من الدار؟ أستطيع أن أرتب عليه نيات حتى أؤجر؟ فقلت: بالتأكيد نعم، نستطيع أن نرتب عليه نيات صالحة فنؤجر على خروجنا بمجرد خروجك من دارك. ماذا تنوي؟ أقول: كما أن أهل الدنيا الذين قد انكبوا على ملذاتهم يتواعدون فيخرجون لليل لذاتهم، فكذلك الراغبون في الآخرة لهم ملذات يتواعدون مع إخوانهم أمثالهم فيخرجون لنيلها. أهل الدنيا يتواعدون، أنا من ليلة رمضان بالتحديد وبالمراقبة، أراقبنا يعني، أطلع وأروح وأجي من ليلة رمضان إلى البارحة تسعة ذي الحجة يوم عرفة. ركز معي أخي الحبيب، من ليلة رمضان الماضي إلى يوم تسعة ذي الحجة البارحة اليوم بعد ما شفنا، يومياً أنا أشوف خمسة رجال قد تجاوزوا جميعهم الخمسين يجلسون في هذه الكازينو، هذا المقهى، يقعدون يلعبون دومينو ورق، والله شعر أحدهم أبيض من لحيتي، شياب من ليلة رمضان. طيب يقولون نص ساعة يقعدون ساعة، لا والله يقعدون من الساعة ستة. أيمتى يطلعون؟ بالاثناعش بالليل. العالم مولد تصوم وتصلي وتراويح وقيام وكذا، أطلعنا أكثر من مرة من هذا الشارع طريق بيتي، أنظر إلى هذه المقهى أشوفهم قاعدين أول كرسي، وأنا أقول هذه الكلمة نصيحة لهم لعلهم يعني يرتدعون ويذعنون ويرجعون عن هذا الفعل، يشربون الدخان ويسمعون الأغاني ويلعبون المنكر، ولا صوم ولا صلاة ولا أبدا ولا أصلا. فكما هؤلاء يخرجون ليتواعدون ويفعلون هذه الأفاعيل، هناك أيضا رجال لهم أعمال خيرة يتواعد مع إخوان خمسة ستة، يروحون يسوقون مواد غذائية حتى يوزعوها في سبيل الله، هذا عمل منه أجر، خروج من الدار فيه أجر، يتواعدون ليعودوا مريضا، يتواعدون لاتباع جنازة، يتواعدون للذهاب لتغسيل ميت، هذا كله أجر، يتواعدون لزيارة أخ هكذا في الله يتفقدون حاله، يتواعدون ليذهبوا إلى طلب علم، هذا أجر، يتواعدون للذهاب إلى مسجد ليصلوا فيه ويحضروا الجمعة، هذا أجر. هذا الخروج المتكرر نستطيع أن نرتب عليه نيات؟ نعم نستطيع أن نرتب عليه نيات صالحة، فيتحول هذا الخروج من الدار إلى عبادة لله تعالى. كيف؟ هاكم ما فتح الله تعالى علينا به، أخرج من الدار بنية، وقلنا النية في القلب والجهر بها بدعة، بنية طلب الرزق الحلال، والنصوص من القرآن والسنة على الكسب الحلال والحث على الكسب الحلال لا تحصر في مجلسنا هذا من كثرتها، كتب الحديث طافحة بالأدلة الصحيحة الصريحة التي تحث الرجل على الخروج من داره ليكسب الحلال خيرا من أن يجلس في داره يتواكل وينتظر العطايا من الناس. النية الثانية، أخرج من داري مع النية الأولى، نجمع هاي النيات كلها، واحد اثنين عشرة خمسة عشر نية بهذا العمل، فنؤجر على قدر كل نية، ما كل نية على حدة، النيات تجتمع، هذه فكرة سلسلة حياتي كلها لله للإعادة، في الإعادة إفادة. أخرج من داري بعد النية الأولى لطلب الرزق الحلال، أخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه عليها دليل، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. النية الثالثة لخروجي من داري ليؤجر للالتزام بآداب الطريق، أخرج من داري بنية أن ألتزم الطريق، أطيع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال أعطوا الطريق حقه، وأنا ألتزم بهذا الأمر النبوي المحمدي الشريف، فأطبق هذه السنة الطيبة، فألتزم بآداب الطريق، أغض البصر وأدل الضال وأعين المتعب وأنقذ الملهوف وهكذا، هذه كله طبعا أنت من تغض بصرك ترتب عليه أجر، من تعين الضال أو ترشد الضال هذا فيه أجر، من ترد السلام هذا أجر، من تسلم هذا أجر، تسلم أو ترد كله أجر، هذا كله حسنات على نية واحدة وهي إيش؟ أن أعطي الطريق حقه. النية الرابعة لألتزم بحسن الخلق. قد تخرج كثير، إحنا نشوف شباب أخلاق تعبانة هداهم الله، لكنه يعني يدلون الضال ويردون السلام وقد يغضون البصر، لكن عنده شغلات مكسرة أخرى. لا، لكن هنا مع النية الثالثة، هي رابعة، وهي أن ألتزم بالأدب بحسن الخلق. أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، والرجل يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. النية الخامسة لإلقاء السلام، وأرد السلام. إذا سلمت أنت تأخذ لك أجر، إذا قلت السلام عليكم 10 حسنات، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20، إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة، بمصداق الحديث، حديث النبي الشريف عليه الصلاة والسلام. وهذا إلقاء السلام أو رده أخرج به بهذه النية لإلقاء ورد السلام، وامتثالا لأمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقول أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. النية السادسة أخرج من داري مع النيات الخمسة أجمعها، وهذه نية سادسة معها، لأتصدق على المسلمين ولو بابتسامة. فما بالك إذا أخرجت من جيبك فلوس وطعت فقير محتاج، هذه صدقة، والصدقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله أن يضاعف ولو بابتسامة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، وفي رواية ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، حديث صحيح. طبعا الابتسامة الرجل للرجل والمرأة للمرأة، ما بالعكس، يعني ديروا بالكم. النية السادسة أخرج من داري شغل المروحة، هذه شغل هاي المروحة. النية السادسة أخرج من داري لإماطة الأذى عن الطريق. أميط الأذى عن الطريق، ما شرط للطريق المسلمين، حكينا عليه بخطبة العيد. يقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة من شجرة قطعها كانت تؤذي الناس، شجرة قطعها على الطريق كانت تؤذي الناس. قال الناس محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال المسلمين. والإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإذا أنت إذا خرجت بنية إماطة الأذى لعلك ترى أذى على الطريق فتزيله، بس تنوي هذه النية، إذا رأيت أو ما رأيت استجل لك أجر الإماطة، أجر إماطة الأذى عن طريق المسلمين. والله يا إخوة هذه مهمة، والله يا إخوة هذه كل حركة من حركات تحولها إلى عبادة، تحولها إلى أجر عظيم، تحولها إلى ثواب، تصبح أنت في عبادة مستمرة. النية السابعة أخرج من داري لقضاء حاجة المسلمين، لعلي أجد مسلما يحتاجني فأقضي له حاجة. قال عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تهتم بأخيك المسلم تجد تقضي حاجته بسرعة. ويقول عليه الصلاة والسلام في البخاري من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. ويقول عليه الصلاة والسلام كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. النية الثامنة أخرج من داري لعلي أحظى بجنازة فأصلي عليها وأتبعها، لعلي أحظى بجنازة فأصلي عليها وأتبعها. وهذا قد لا يحصل، لكنك بمجرد ما نويت كتب لك الأجر. شوف احنا نعلمكم الأشياء البسيطة التي تستطيع أن تحول كل شيء من حياتك إلى عبادة بإذن الله تعالى. وأنتم تعرفون ما هو قدر وأجر الأجر والثواب المترتب على صلاتك على الجنازة، قيراط، والقيراط كجبل أحد من الحسنات، وأحد يزن ما يزن. العلماء قالوا أن أحد يزن 11 مليون طن وطوله 7 كيلومتر، فإذا صليت عليها أخذت قيراطا، وإذا صليت ثم اتبعت كان لك قيراطان، قيراطان من الحسنات. والقيراط كجبل أحد، وفي رواية كالجبل العظيم. النية التاسعة: أخرج من داري لأذكر الله بعد بدعاء الخروج، أذكر الله بدعاء الخروج. تعرفون دعاء الخروج؟ بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت إذا قلت هذا الدعاء يقول الشيطان كفيت وهديت، ما أحد يطيق يجي جنبك بعد، ما أحد يطيق يأذيك بعد. النية العاشرة: لعلي أخرج من دار لا أخرج من داري لعلي أرى من رحمي البعيدين خارج الموصل قد دخلوا السوق فأصلهم بالسلام. ما أطيق أشوفهم، بس قضية تليفونات أو رسائل معهم، هذا يعني أنا واصل، إذا أخابر وأتصل أنا واصل لرحمي، لكن إذا رأيتهم في السوق قد دخلوا لحاجة وأراهم فأنا أمسكهم وأسلم عليهم، وقد أدعوهم عندي على الغداء فيأكلوا، فتصير صدقة وقربة، صدقة وصلة. النية الحادية عشر: أخرج من داري لمخالطة الناس والصبر على أذاهم. المؤمن الذي يخرج، في رواية المسلم الذي يصبر على الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فأفوز بالخيرية التي ذكرها المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذه هي النيات الحادية عشر التي استطعت بعد عصر الذهن أن أجمعها لحضراتكم، ولعلي أكون قد قصرت، والتقصير متعلق بالبشر لا محالة، فكلنا ذو خطأ والمعصوم من عصمه الله. لكن إذا ترتبت هذه النيات الـ11 نحن على خير كثير، نحن على خير كثير. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. وخير الكلام كلام الله رب العالمين. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن سار على نهجه واقتفى أثره ودعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. جعلنا الله جميعا من هؤلاء أجمعين، اللهم آمين. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يا إخوتي في الله وأخواتي الكريمات في الله، في العيد بعض الناس يظن أنه عيد للانفتاح، ويظن أنه بما أنه عيد فلينفتح على كل شيء، وهذا خطأ جسيم يقع فيه كثير من الناس رجال ونساء. والعدل في القضية أن هذه أيام شهر حرام، فترك المعاصي فيها آكد من غيرها. لذا إخواني في الله وأخواتي الكريمات في الله، تذكروا أن الجزاء من جنس العمل، قال تعالى: من يعمل سوءاً يجزى به. وهذا لا يعني أنه يجزى به بنفس اللحظة، ولا يعني أنه قد يترك وما يجزى، لا، يجزى به، قد تكون في نفس اللحظة الله يطلعه مباشرة، وقد لا، يخليها يدكنه، يدخر عليك يطلع لك هي هذه الجزاء لهذه المعصية في العيد في الشهر الحرام. والله جل وعلا قد تجلى على عباده وهو يعصي الله جل وعلا في هذه الأيام، أو هي تعصي الله جل وعلا في هذه الأيام المباركة المفترجة، يدخرها الله جل وعلا. ثم يعاقبك بها بأمس الحاجة أنت تكون إلى إعانته، يعاقبك بعدم الإعانة. مشكلة كبيرة هذه. فلذلك قد يمهلك الله جل وعلا، وبعد ذلك وبعد فترة قصيرة أو طويلة تحصل الفاجعة. وتذكروا إخوتي في الله وأخواتي الكريمات في الله أن الرجعة إلى الله، وتذكروا أن يوم المحشر عظيم والسعيد من اتعظ بعواقب الأمور، وتذكروا أن للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس، فصار مهانا ذليلا مقتذرا محتقرا لأنه أذل نفسه بمعصية الله تعالى. ومن لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. احنا عندناش ناس عملوا مصايب والله زت عليهم مصايب بعيوننا. طيب احنا اللي غشع يحكي، اللي ما غشع احنا عن نحكي وعن سمع بذان الناس. اللي ما ينتفع بعينه ما ينتفع بأذنه يا إخوة، هكذا يقول العلماء. وإلا كيف يكون عاقلا من باع الجنة ونعيمها بشهوة ساعة تنقضي مع ندم؟ يقضي شهوة لكن بنفس الوقت يندم وما يفيد بعد الندم لأنه وقع بالمصيبة. ومن عظم وقار الله أن العبد إذا تذكر الله جل وعلا ارتعد وترك المعصية. ولكن نقول من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. وكفى بك عزا، وكفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. إخواني وأخواتي في الله، أنا على يقين أننا جميعا لسنا راضين بما نراه من تبرج هذه الأيام، فلقد أصبح ارتداء الحجاب الشرعي، راح تتفاجئون، فلقد أصبح ارتداء الحجاب الشرعي أمرا بارزا واضحا في العيان. أش حد أحكي أنا؟ احنا نحكي عن التبرج أجاب الحجاب. نعم، الحجاب الشرعي الذي هو وفق النصوص الشرعية أصبح واضحا بارزا. لما؟ لقلته. تشوف 100 بنطلون و100 ستريج و100 ما في ايش هذا الضيق، على ما تشوف محجبة واحدة. صحيح، هاي ايام من واحد ذي الحجة الى البارحة ليلة عرفة كان الله جل وعلا في هذا الشارع يعصى في الثانية الواحدة مئات المرات. ولما تنزل المصايب يقول يا ربي ايش حنعمل؟ والله عنصوم ونصلي. نعم تمام، عتصوم وصلي، لكن تعال بس قف برا وشوف هذول بنات من، خوات من، زوجات من. أسأل: ألا يعلم الأب؟ ألا يعلم الأخ؟ ألا يعلم الزوج المسؤول عن ما جعلهم الله عليهم مسؤولين أنهم سيقفون بين يدي رب العالمين؟ إخواني وأخواتي في الله، والله ما نراهم من أزياء تعرض في المحال، المحلات عجيبة، أشياء تطلع الفلوس من الجيب وتخلي الشيطان يرقص بالعيون، خلي الشيطان يرقص بالعيون وينفث على القلب ويغلف الدماغ بدون شعور. تفتح الشنطة وتشتغي الفستان أو التنورة الضيقة جدا والبنطلون الضيق بال100 دولار وال200 دولار، ولا تدير بال، ولا تدير بال. أقول: ما نراه من أزياء تعرض في المحال زائدا ما يلبس شيء مفزع، شيء منذر بالخطر، والله أقولها بالخطر. خطر من؟ من الناس؟ لا، من رب الناس، من رب الناس. سعد بن عبادة زوجته ركبت على حصان بدون سرج، بس نزلت وصلها ونزلت ذبح الحصان. ليش؟ كان جوعان لحم؟ لا، من غيرته على مغته. سيدنا محمد شافه والصحابة شافونه، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ إني لأغير من سعد والله أغير مني. ركبت على حصان، حيوان يا جماعة، هذا حيوان، انظر الحصان بلا سرج، بس نزلت ذبح الحصان سعد بن عبادة، الله يرضى عنك يا سعد. كم سعد بن عبادة ينغادلنا؟ أحد الأخوة في الجمعة الماضية لما تكلمنا، كانت الخطبة خاصة بالنساء، أحد الأخوة قال لي: نريد خطبة خاصة على الغيرة، غيرة الرجل على أهله وعلى عرضه. سيدنا علي كان يغار على زوجته من السواك، وزوجته سيد النساء العالمين. حظيت يا سواك، حظيت يا عود الأراك بثغرها، يقول له سيدنا علي للسواك، يحكي مع السواك اسمه أراك أيضا، يقول: لقد حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خشيت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. غيرة هذه يا جماعة، هذه غيرة. تمشي الإمام محجبة يقتل، هذا شيء يقتل، محجبة مخمرة مرات، ويما بنت بنطروك، بنت ما عمرها 5 سنين ولا 10 سنين، والله 18 و20، والله ليبسي البنطلون أضيق من الضيق، وفوقاته بلوزة أضيق من الضيق، والجسم بارز. هذا الشاب المجنون اللي ما عنده تقوى ودين، ايش يعمل بالشارع؟ يجن. إذا يجي يتحاغش تقلب الدنيا علينا، ما نحن عن نفتح الزنبيل. شيء مفزع، شيء منذر بالخطر، فهل نحن على استعداد لما قد يحصل؟ اللهم إني بلغت، اللهم فشلت. يا أخوة، كل واحد يحكي مع نفسه، مع أهل بيته، يضبط يضبط الملابس، اضبط، افتر على الملابس، افتر. وشوف اللي ما يوافق الشرع، اعملوا خوقم المسح، ما قالك شعلوا فلوس، لا، اعملوا خوقم المسح تستفادوا منه، امسحوا بين الكاشي والفرفوري مال البيت. وقع ثعلبان في شبكة، يذكر الإمام ابن القيم في كتابه، يقول: وقع ثعلبان في شبكة فقال أحدهما للآخر، عفوا الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي، وقع ثعلبان في شبكة فقال أحدهما للآخر: أين الملتقى بعد هذه الشبكة؟ وين نروح نحن ساعتها؟ قال: بعد يومين في الدباغة. هو نفس ترى طمس ما طلع، وبعد يومين جوه. السوريين يقول جورة وحساب، أشكو كم سؤال، أشكن عملت، بيدك الفرشة وبيدك الصورة تستطيع أن ترسم الشخص الذي تشوفه في القبر، إما دميم المنظر وإما حسن المنظر وغيب الرائحة، ويبشرك بالخير بأعمالك. أنت توقع على الورقة، ما حد يوقع غيرك. الدنيا لا تساوي نقل أقدامك فيها، فكيف تعدو خلفها؟ ربما رأى العاصي سلامة بدنه وحفظ ماله فظن أن لا عقوبة، وغفلته عما عوقب به عقوبة، غفلته عما عوقب، ما عرفت مش دعوة، هي هاي ما عرفت مش دعوة، هي عقوبة من الله عز وجل. ومن تأمل ذل إخوة يوسف عليه السلام يوم قالوا: وتصدق علينا، هي من اللي كادوا بين المكائد وزتونه بالجب وغادوا يقتلونه، وبعدين دار الزمن جوا علينا وقالوا: تصدق علينا. يقول العلماء: من تأمل ذل إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم يوم قالوا: وتصدق علينا، عرف شؤم الزلل. الحق تعالى يقول: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، بعثر ما في القبور، بس هاي كلمة بعثر ما في القبور، نبش هو نبش يعني، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا مؤمن آمنا، يا رجاء المنقطعين لا تقطع رجاءنا، نسألك في هذه الساعة لعلها ساعة إجابة ألا تدع لنا فيها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا غمًّا عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرًا إلا هديته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّتته، ولا محسنًا إلا أزدته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا متبرِّجةً إلا إلى الحجاب هديتها يا رب العالمين. اللهم ولا شابًّا منحرفًا إلا هديته يا رب العالمين. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى أن تربي لنا أبناءنا وتصلح نياتنا. اللهم ربي لنا أبناءنا ذرياتنا وأصلح لنا نياتنا. اللهم ربي لنا ذرياتنا وأصلح لنا نياتنا. اللهم أسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك ألا تدع لنا فيها ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا غمًّا عن صدورنا إلا أزحته، ولا حائرًا إلا هديته، ولا مؤمنًا إلا ثبَّته، ولا محسنًا إلا أزدته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا من لدنك رحمةً وهيِّئ لنا من أمرنا رشدًا، وفِّقنا لما تحب وترضى، وأبعد عنا ما لا ترضى. اللهم نعوذ بك من الشرك والفتن ما ظهر منهما وما بطن. اللهم آتنا من لدنك رحمةً وهيِّئ لنا من أمرنا رشدًا. اللهم إني أسألك أن تُعِد هذا العيد علينا بخيرٍ وعافية وسلامةٍ وإيمان ونصرٍ وانتصار، ولأعدائنا ذلٍّ واندحار وانكسار وانهزام، إنك وليُّ ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم ارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرًا أو إصلاحًا بإحسان، آمين. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. إخواني، من السنة في السلام في العيد هو المصافحة فقط، وليس هناك التقبيل أبداً، بدون تقبيل، لأنه هذا ليس من السنة. المصافحة فقط يا إخوة، لأن المصطفى عليه السلام يقول: ما من مسلمين، أو كما قال: يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت، وفي رواية: تساقطت ذنوبهما كما تتساقط أوراق الشجر. فبدون تقبيل، وإنما المصافحة، فنحن أمة عمل، ما أمة بوس وحضن. الله يعطيكم العافية، صلى الله لي ولكم العفو والعافية والسلام من كل مكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يجعلكم في كل لحظة وأنتم بألف خير وعافية وأتم سعادة وسؤدد ووئام، آمين. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.